من نظرت الرجال نعرف خوافيه، من نظرت الرجال وش نيته وذان وينا عن وينا، وش نيته وذا اللي نوانا بالمكارم نجازيه، اللي نوانا واللي نوانا بالردى ما علينا، واللي نوانا بالردى ما علينا. اللي تزيدون العتب والمشاري هذا غلانا، عندكم ما درينا العام نادينا ولا فيه لبه، واليوم عيدتو بنا يوم جينا، واليوم عيدتو بنا يوم جينا. من نظرة الرجال نعرف خوافيه وش نيته ويدان وين عن وين، اللي نوانا بالمكارم نجازيه، واللي نوانا بالردى ما علينا، كفسنا فيما جهلنا حراويه، ولا الردي خلاه يروح يهجينا، سب الردي مدحه ومدحه ما نبغيه، ما هو بكف وفعولنا لاعتزينا، واللي يحز القلب ويبذ خافيه اذا تبلانا الكفو وابتلينا، وشلون يرضينا وشلون نرضيه اللي زعلنا ويزعل علينا، من يقنعه بنا الخطا منه وفيه، وان القدام معنا ومنا وفينا، بالحيل يغلينا وبالحيل نغليه، لو ان حنا بالفعل ما استوينا، بالحال يغلينا وبالحال نغليه، لو ان حنا بالفعل ما سوينا، ليت حصدنا وطاوح قويه، ما كان حط عقولنا في يدينا، ما كان حط عقولنا في يدينا.